تأمين السيارات وتأمين الحقوق ما حكمها؟ وهو أنك تدفع مبلغا كل شهر، وإذا صارت منك مع المحكمة قضية قام مكتب المحاماة الذي أنت مشترك فيه بالدفاع عنه وتأمين العطل وتأمين الصحة، وقد عافاني الله هذه التأمينات لتأمين الصحة، فإني أدفع كل شهر مبلغ معين وبه أعالج نفسي، وهذه التأمين إجباري إذا أراد الشخص الدخول إلى الجامعة والدراسة فيها، وأنا عند دفع المبلغ الشهري للتأمين فإني أذهب إلى الطبيب بقصد أن المبلغ الذي دفعته هو لهذه الزيارات التي أذهبها إلى الطبيب، ولا أدفع المبلغ الشهري فقط بقصد التأمين، وعند المرض أذهب إلى الطبيب ولكن أدفع وأذهب أنا أو أهلي، أي هذه حالتين، وهذا اجتهاد مني لأني أعتقد أن التأمين حرام. الحالة الأولى أدفع للتأمين لأنه شرط من شروط الالتحاق في الجامعة، وبعد دفع المبلغ أزور الطبيب لكي أرد مالي. ما الحكم في هذه الحالة؟ الحالة الثانية أدفع المبلغ لأذهب إلى الطبيب إلا في لا أذهب إلى الطبيب إلا في حالة المرض. الثانين قد عرفت بحمد الله أنه حرام وما أنزل الله به من سلطان، وهو من القوانين التي جاءتنا من قبل أعداء الإسلام ليستثمروا أموالنا ويستغلوا أموالنا. بقي التأمين الطبي، إذا كان مفروضا عليك فلا حرج إن شاء الله، فنحن نعتقد أن الضرائب والجمارك محرمان، ومع هذا ندفع للدولة ضرائب وجمارك وأمرها إلى الله سبحانه وتعالى. بقي أتذهب من أجل أن تستخرج مالك من الطبيب أم لا تذهب إلا عند الحاجة؟ الذي أنصحك به أن لا تذهب إلا عند الحاجة، فرب علاج يمرض، واستعمال العلاج من دون حاجة ربما يسبب أمراضا، فأنصحك أن لا تذهب إلا عند الحاجة، وإن استطعت أن تستغني عنهم في الطب العربي مثل الحجامة ومثل العسل، نعم، ومثل الحب السوداء وغيرها، إن استطعت أن تستغني عنهم فهو أفضل، والله المستعان. أما أن تذهب وأنت بخير وبصحة من أجل أن تستخرج مالك منهم فلا، إن احتجتم إلى الذهاب إليهم دعوتم، وإلا فلا ينبغي، محافظة على الصحة. هل يجوز دفع التأمينات لدخول الجامعة؟ إيه، يقول لا يقبلون إلا بهذا. هل هي ضرورة؟ ليس دخول الجامعة ليس بضرورة؟ إن شاء الله هو يعرف أنه ليس بضرورة، لكن مثلا يعني إذا ألزم وأكرهه على هذا أهله أو غير ذلك، ولا فنعم دخول الجامعة ليس بضرورة، ويقول إنه كان يرغب من قبل أن يأتي إلينا. نعم.